نجم في سماء الزمان. محمد بن أحمد بن رشد. نجم في سماء الزمان. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم، مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. هيا يا رجال، هيا ألقوا هذه الكتب في النار. ألقوها في النار، ألقوها في النار. إيه يا أبا محمد يا عبد الكبير، جئت تسعى لضرب ما بين ابن رشد وأمير المؤمنين، فإذا بك ترى هزيمة لا تخطر لك على بال للمالكية كلها. خير لك الآن أن تذهب إلى الميناء لتبحر على أول سفينة إلى الأندلس. أيها الناس، أيها الناس، منذ اليوم لن تكون هناك مذاهب فقهية في المغرب أو الأندلس. منذ اليوم لن نرجع إلا للكتاب والسنة، وما عدا هذا فمصيره نار. ادخل يا شيخ ابن طفيل، هيا استريح هنا. محمد ابن رشد، لا تتركني. أتشعر بشيء يا شيخي غير الكحة؟ أشعر بقرب النهاية. سلامتك. الموت في هذه الأيام ليس شيئا كريها، إنه نعمة. فيما يريد مثلي أن يحيا؟ أتظن أنني أرغب في رؤية الكتب وهي تلقى في النار؟ لا، لقد عشت إلى جوار خليفة يعرف ضروب الحكمة دربا دربا، فما حاجتي بالعيش في ظل هذا الرجل؟ ألم يكن تلميذا لك؟ للأسف، وقد بذلت معه جهدا لا يتصوره أحد لأروضه، لكنني كنت في أحيان كثيرة أشعر أن يعقوب هذا ليس رجلا واحدا، بل رجلان متناقضان في جسد واحد. إنني أتنبأ بأيام شديدة قادمة. كان الله في عونكم، كان الله في عونكم. شيخي، شيخي، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا باكيا فرقة الأحباب عن شحط، هلا بكيت فراق الروح للبدن؟ نور تردد في طين إلى أجل، فانحاز علوا وخلى الطين للكفن. ها هم الأحباب يرحلون واحدا فواحدا. الأب أمير المؤمنين يوسف، الشيخ ابن طفيل. ها أنت تزداد وحدتك كل يوم، يا ابن رشد. ها أنت تزداد وحدتك. أخيرا أعود إلى بلادي. كم أشعر بالوحشة لفراق الأولاد وأم الأولاد. أين يا سيدي ابن رشد؟ إلى أين؟ أبو محمد صاحبك القديم، لقد انتصرت يا حضرة الحكيم وأقنعت السلطان بضربة للمالكية لم يعرفوا مثلها من قبل. أتظن هذا؟ بالتأكيد. ألم تكن صاحبه المقرب؟ وإذا قلت لك إني لم أترك مراكش إلا لأني غير راض عما حدث. أتظن أني ممن يمكن أن يخدعوا بالكلمات؟ إنني أبو محمد عبد الكبير، كل ما في الأمر أنك لا تريد خلافا مع المالكية وتريد إبعادا للشبهة عن نفسك. يا أبا محمد صدقني أنا لا أكذب. على أي حال أنا أقدر موقفك، لقد كنت تدافع عن نفسك، إنهم هم الذين بدأوا بالخلاف، لكنك أدبتهم جميعا وبحيلة ذكية، إذ كان السبب هو الرغبة في الرجوع للكتاب والسنة. إنك رجل لا تطاق. انتظر، نحن لسنا عدوين. أتعرف من معنا على هذه السفينة؟ من يا أبا محمد؟ رسول أمير المؤمنين لأمراء الأندلس. أتعرف ماذا يحمل؟ ماذا؟ رسالة من أمير المؤمنين يأمر فيها جميع الذين يأمون الصلاة بقراءة البسملة بصوت واضح.